الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع المجلس السابع، وإن شاء الله تعالى يكون هو المجلس الأخير من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتناول عدة أمور. الأمر الأول مسألة الحظر والإباحة، أو كما يعنون لها الأصوليون في كتبهم بمسألة الأعيان المنتفع بها، سواء كانت قبل ورود الشرع أو بعد ورود الشرع. والمسألة الثانية التي نعرج عليها سريعا إن شاء الله تعالى مسألة استصحاب الحال، وبعدها مسألة ترتيب الأدلة، وباب في المفتي والمستفتي، ونتناول فيه شروط المفتي والمستفتي، أو كما يقال الاجتهاد والتقليد. نبتدأ بحول الله تعالى وقوته، ونستعينه سبحانه وتعالى على البيان وعلى التوفيق، وأن يحسن الختام كما من علينا سبحانه وتعالى ببدء هذا الكتاب في عافية، أن يتمه علينا على خير وسداد، وأن يجنبنا سبحانه وتعالى الزيغ في تقرير شريعته ودينه، وأن يكون أمرنا منه سبحانه وتعالى على سداد وتوفيق. يقول رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة، الحظر اللي هو المنع أو التحريم، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو اللي هو الضد، أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. فهذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ها هنا أمور. الأمر الأول، هناك هذه المسألة ترد في كتب الأصول بعنوان حكم الأعيان المنتفع بها، وهذه الأعيان المنتفع بها الموجودة في الطبيعة والتي يجدها الإنسان، هذه ينقسم الكلام فيها إلى قسمين. القسم الأول أعيان منتفع بها قبل ورود الشرع، وأعيان منتفع بها بعد ورود الشرع. طيب، الذي ذكره أبو المعالي هنا قبل ورود الشرع ولا بعد ورود الشرع؟ نرى سياق الكلام. يقول: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. شوف قال الشريعة. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. فهنا ذكر رحمه الله تعالى حكم الأعيان المنتفع بها، نكتب جنبها حكم الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع. هذا هو ما قصده هنا إمام الحرمين رحمه الله. فهو يقول إن هذه الأعيان وهذه الأشياء الموجودة في الطبيعة لها اختلف فيها العلماء. القول الأول أنها على الحظر، إن هذه الأشياء يقولون إنها على الحظر، فإنها ملك لله عز وجل ولا يجوز التصرف فيها إلا أن يأتي دليل يقول لك يجوز لك استعمالها أو يجوز لك استباحتها. فها هنا كما يقول المتكلمون قاسوا الغائب على الشاهد، فإن في الشاهد أو في الموجود الآن نرى أنه لا يجوز لأحد أن يستعمل مال أحد أو أن يأخذ حق أحد إلا بإذنه أو بحقه إلا بحقه. فهنا قاسوا الغائب على الشاهد، يقصدون قاسوا الأحكام التي تتعلق بالله رب العالمين على الشاهد الموجود الآن. فهذا هو القول الأول أن الأصل فيها الحظر. قال: إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. فهؤلاء جعلوا أن الأصل هو الحظر والأصل هو المنع، ثم يأتي الصارف فيصرفه إلى الإباحة أو يبقي على الأصل وهو الحظ. هذه هي الأولى. قال ثم ذكر القول الثاني، فقال: ومن الناس من يقول بضده، يعني بضد هذا القول، يعني ضد هذا القول هذا حظر، يبقى ما ضده؟ ضده الإباحة. يقول أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة إلا ما حظره الشارع. يبقى هذا يقول، طيب هو يستدل بأدلة عامة، مثلا هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، مثلا والأرض، لو جئت تتأمل والأرض وضعها للأنام، هل يكون وضع الأرض للأنام يعني ماذا، لتفرجون عليها فقط ولا يستمتعون بما فيها؟ نعم يستمتعون بما فيها، لقوله بعدها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل، يبقى فيها أشياء ينتفع بها، أشياء تؤكل. وهناك قول ثالث اللي هو التوقف، اللي هو لا نعلم هذا ولا هذا إلى أن يأتي. يبقى هنا ذكر قولان. طيب، قبل ورود الشرع وهذه المسألة أحدثت كلاما كثيرا واختلافا، وهذا أمر غريب، أصلا الشريعة جاءت خلاص. ممكن يسأل إنسان أو طالب علم، لماذا اختلف الفقهاء الأصوليون في مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ ألا يعلم هؤلاء الأصوليون أن الشريعة قد أتت وأن الأحكام قد استقرت، فعلما يطيلون الخلاف ويكون لها ذيل كبير في كتب الأصول؟ قالوا أن هناك فائدة قد تتصور، أن لو أن إنسانا قال سأبقى على حكم الأصل في هذه الأشياء المنتفع بها، أو في الفواكه أو في اللحوم أو في الأبضاع أو في الفروج أو في اللحوم، سأبقى على الأصل، فيسأل أو فيأتي إلى فقيه يسأله، أيها الفقيه ما هو الأصل في هذه الأشياء؟ فأنت تحتاج حينئذ إلى ماذا؟ إلى أن تعرف ما هو الأصل في قبل ورود الشرع. ومسألة أخرى، هذه قد يقال لك يعني هذه يعني مش قوية، مسألة أخرى وجدتها في كتب الأصول، أنهم يقولون أن لو أن إنسانا خلق ببرية، فببرية بعيدة وعنده من الفواكه والأطعمة، هل يستبيحها أو لا؟ فنقول له هنا على حكم الأصلي أنه يجوز الانتفاع بها، هل العقل يدل عليها؟ وهذه المسألة مرتبطة أيضا بمسألة التحسين والتقبيح العقلي. شوف، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، المعتزلة عندهم مسألة الإيجاب الذاتي ومسألة التحسين، أن الحسن والقبح في ذاتيات الأشياء، وأن الحسن والقبح العقل يدركه ويحكم بحسن الأشياء وقبحها. الترتيب المنطقي على هذا الكلام أنه إذا وجد هذه الأشياء، العقل يقول لك هذه الأشياء وجد الله لفائدة، ما هي الفائدة إلا أكلها؟ نتركها تبوظ وتخرب ولا نستفيد منها؟ نأكلها وننتفع بها. فالعقل دلهم على أننا ننتفع بها، ونحن نتكلم قبل ورود الشريعة. الأشاعرة قالوا لا، الحسن والقبح إنها أمور عرضية، والشريعة هي التي تدل على الحسن والقبح، فليس عندهم تحسين ولا تقبيح. حتى لو قلت لهم أن الله عز وجل خلقها لحكمة، كلك مسألة الحكمة والتعليل وهذه الحكمة المقصودة وتعليل أفعال الله، إحنا هذا الباب نغلقه تماما، وهو حكر على الدليل. والقول الوسط، هذان القولان، قول قال نتوقف فيها لأن العقل لا يدل على شيء. حتى بعض الأشاعرة أو بعض فقهاء الشافعية والأشاعرة وافق المعتزلة، المعتزلة لهم قولان، البصريين أباحوها، المعتزلة البصرية كأبي الحسين وعبد الجبار وغيره، والمعتزلة البغدادية كالكعبية أبي القاسم البلخي، هؤلاء حضروا وهؤلاء أباحوا. وجاء بعض فقهاء الشافعية كالدقاق ووافق البصريين، وأظن القاضي سراج أو غيره ووافق المعتزلة، وشن الفقهاء الأشعرية حملة كبيرة على هؤلاء الفقهاء الذين وافقوا المعتزلة في مسألة الحظر والإباحة قبل ورود الشرع. فقالوا هؤلاء إنما وافقوا المعتزلة وصاروا على نهجهم، وحصل كلام كتير، وبعضهم اعتذر عنهم كما اعتذر الغزالي وغيره، وهي صفحة مؤلمة تحكي قصة التعصب المذهبي. القول في قول بالإباحة وقول بالحظر، وهناك قول بالتوقف، والذي يميل إليه الأكثر وعلماء أهل السنة والحنابلة وغيرهم أن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وقبل وبعد ورود الشرع أنها على الإباحة. الله عز وجل ذكرها في خطاب الامتنان، وامتن علينا بما أباحه، ما الفائدة أن يقول لك فيها فاكهة ونخل ورمان والأرض وضعها للأنام وخلق لكم ما في الأرض؟ هل الفائدة أن لا، الفائدة أن ينتفع بها ويستفاد منها. وأنت إذا قرأت في أحكام الشريعة ستجد مثلا الأصل في الأبضاع واللحوم مثلا يقول لك الحرمة، والأصل في كذا المياه الطهارة ويجوز استعمالها، ومن سبق إلى مباح فهو أولى به. هناك أدلة كثيرة أن هذه الأشياء إنما والناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار. فهذه الأشياء تدل كلها على أن الأعيان التي خلقها الله ينتفع بها ويستفاد منها، وأنها على حكم الإباحة، إلا أن يأتي الدليل فيقول لك لا لا لا، الأصل في هذه اللحوم تحريمها حتى يجيء الحل، والحل سواء بالتذكية أو أن الأصل في اللحوم الحل، جميع أنواع اللحوم تؤكل إلا ما ثبت الدليل أنه حرام كالخنزير، أو الأصل في اللحوم كلها الحرمة إلا ما ذكيت من المطعومات التي أباحتها الشريعة، والأصل في الأبضاع والفروج أنها حرام، لا يجوز نكاح امرأة إلا بنكاح شرعي، لا يجوز جماعها إلا بنكاح شرعي. فهذه هي وهي مذكورة في القواعد الفقهية بكثرة وفرة. فننتقل من هذه الصفحة لننتقل إلى مسألة أخرى، وهي المسألة الثانية، وتبقى لنا مسألتان أو ثلاثة. قال فصل: لو أحد استشكل شيئا يكتبه الآن، ونحن في المسألة إن شاء الله تكون الأمور واضحة بإذن الله تعالى. الذي يهمنا في المسألة اللي هي قبل ورود الشرع، اللي هي أن في قول بالتوقف وقول بالإباحة وقول بالحظر، فهذه ثلاثة أقوال، والأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع قول بالإباحة وقول بالحظر. تأتي المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة استصحاب الأصل أو استصحاب الحال. استصحاب الحال، إحنا ممكن نقول استصحاب الحال ما ثبت حكمه، شوف ما ثبت حكمه في الماضي فالأصل بقاؤه في المستقبل. يعني مثلا الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة الذمة. الأصل أنت ما يكونش واجب عليك حاجة خالص، حتى ده الأصل براءة الذمة، وأنت بتستصحب الحال، أنت لا يجب عليك شيء إلا أن يأتي دليل ويقول يجب عليك شيء. أنت كنت متوضئ ثم جاءك شك في عارض، أنك هل أنت أحدثت أو لا، فهذا الشك الطارئ لا يزيل الأصل، وهو الوضوء، لأنك تستصحب الحال. العلماء قسموها تقسيمات كتير، يعني قبل ما نشوف كلام الإمام رحمه الله، هو ذكر تعريف الاستصحاب. يعني نقول إن الاستصحاب أحيانا يكون الاستصحاب استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل النقل، والمثال الأول الذي ذكرته. فالأصل يعني أنك تستصحب، يعني إذا قيل لك الاستصحاب هذا معمول به في الشريعة، فنقول لك الاستصحاب أول صورة من صور الاستصحاب استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل بالتكليف. أنت أصلا لا يجب عليك شيء، لا يجب عليك صوم رجب، هكذا أنت تقولها بقلب جامد، لا يجب على المسلمين صوم رجب. ما الدليل؟ استصحاب العدم الأصلي، الأصل أنت لا يجب عليك شيء حتى يرد الدليل الناقل عن هذه البراءة إلى التكليف، حتى يرد الدليل بتكليف العبد بالصوم أو بغيره. استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته، يعني مثلا الدليل دلك على أنك متوضئ فجاءك شك طارئ، هل نحكم بالطهارة ولا نحكم بالحدث؟ نحكم الأصل أن أنت طاهر، فلا ينقلق عنه، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث أبي هريرة: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يشم ريحا. قال اللي بعد كده، احنا ذكرنا استصحاب العدم الأصلي عند أو براءة الذمة من التكليف، وبعدين استصحاب الدليل، استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته حتى يأتيك حاجة تانية تصرفك عنها. مثلا وفي نوع تاني ذكر العلماء، مثلا لما الله عز وجل قال، وهذه ركز فيها جميلة، قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا الحكم حكم العموم، أولات، صح يا شيخ أحمد؟ أولات الأحمال أجلهن أن يضعن، هذه من صيغ العموم، يعني كل ذوات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. هذه المسألة يأتي فقيه ويقول: طيب المرأة التي نكحت من الزنا، هل يجوز لهذا الزاني أن ينكحها؟ نقول له: هذا يعني هل يجوز أن ينكح هذه المرأة أو لا؟ هنقول: قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا هو حكم الأصل المستصحب الذي استدل عليه بالعموم، هذا العموم دلنا على هذا الحكم. وهذا المعارض اللي هو المرأة التي هي حملت من الزنا، لا اعتبار بكونه زنا، هذا وصف لا اعتبار له هنا، فيكون إيه؟ استصحاب العموم، استصحاب العموم يعني استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، استصحابنا هنا الدليل مع احتمال المعارض. فقلنا خلاص المنكوحة من الزنا أو الحامل من الزنا لا يجوز نكاحها حتى تضع، كما قال الله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تأتي بعد كده صورة تانية وفيها خلاف طويل: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. يعني مثلا الإجماع دل على أنك إذا كنت تصلي، إذا أردت الصلاة ولم تجد ماء فعليك بالتيمم وصلاتك صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام حديث الترمذي وغيره: فعليكم بالصعيد الطيب وإن لم يجد الماء 10 سنين، ومن وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. طيب هذا حكم ثبت بالإجماع وبالنصوص أن صلاتك صحيحة بالتيمم إذا وجدت الماء، هذا ناقل عن الإجماع. العلماء اختلفوا هل هذا يجوز أن صلاتك باطلة إذا وجدت الماء وأنت في الصلاة. يعني الآن دي اسمها استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، وهذا فيه خلاف طويل. من مسألة استصحاب الأصل هذه تدخلنا على مسألة في القواعد الفقهية اللي هي مسألة الأصول بقى، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأبضاع، والأصل في اللحوم، والأصل في كذا، وهذه المسائل. يقول إمام الحرمين رحمه الله: فصل في استصحاب، يقول: ومعنى استصحاب الأصل، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وهذا ذكر نوع من أنواع الاستصحاب التي ذكرناها، ذكرنا أنواع أخرى وهي استصحاب العدم حتى يرد العدم الأصل، حتى يرد الدليل الناقل عن، ويعني أو الأصل براءة ذمة المكلف. وذكرنا كمان احتمال الدليل مع احتمال المعارض للعموم، وكذلك استصحاب الحكم الثابت بالإجماع مع في محل الخلاف. وهنا الشيخ رحمه الله يقول: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الأصلي، اللي هو استصحاب العدم الأصلي. يعني الباحث في الشريعة اللي هو المجتهد بحث بحثا شديدا بقدر وسعه وطاقته فلم يجد دليلا على صوم رجب، فيقول: لا يجب باستصحاب العدم الأصلي، وهو حجة جزما. تمام؟ فهذه هنا المسألة الاستصحاب، وهو سيعرج عليها بعد ذلك، سيقول وسنرجع إليها مرة ثانية في ترتيب الأدلة. ننتقل إلى مسألة، إحنا نمشي سريعا لأن الشيخ رحمه الله أوجز في هذا فإحنا نوجز تبعا له. الباب 14 ترتيب الأدلة. يقول رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس على الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، كل كلمة تحتها علم، ولكن نعرج سريعا على حسب طاقتنا العلمية الضعيفة. يقول رحمه الله: ترتيب الأدلة، أو هذا المعنون يقول: باب في ترتيب الأدلة. هذا الترتيب في حالتين، إذا اجتمع وتنافى مدلولهما، يعني مش الاجتماع مطلق الاجتماع، لا، لو جت أدلة وتنافى مدلولهما. عندك قياس جلي وقياس خفي، عندك حاجة موجبة للعلم وحاجة موجبة للظن. يعني مثلا عندك الآن، وهذه ركز فيها، إذا عندك حكم جلي وحكم خفي ماذا يقدم؟ انشط معنا، يقدم الجلي. مثال الظاهر والمؤول، عندك حاجة ظاهرة، حاجة راجحة بدليل، وحاجة مرجوحة، يبقى نقدم الراجح، وقد مر معنا الظاهر والمؤول. والموجب للعلم على الموجب للظن، عندك دليل قطعي أو دليل موجب للعلم، مثلا آية من القرآن وحديث أحد، قد يوجب الظن أو يوجب العلم ويوجب الظن إذا عري عن القرائن مثلا، أو لم تتلقه الأمة بالقبول ونحوها من شروط الأشياء التي ترقي حديث الأحد لكونه يفيد العلم مطلقا. تمام؟ طيب إحنا الآن الموجب للعلم هنرجحه على الموجب للظن، إذا اجتمع في محل واحد وتنافى المدلول، المدلول اختلف، مدلول هذا عكس مدلول هذا، طبعا إذا لم يمكن الجمع بينهما. يعني أحيانا إحنا عندك حاجة بتعارض شيء، ولكن يعني مثلا آية تكون عامة ويعارضها حديث آحاد خاص، فهذا الحديث الآحاد يخصص عموم هذه الآية، ولا نقول إن هذه الآية تبقى على عمومها. تمام؟ يعني مثلا يوصيكم الله في أولادكم، هذه آية قطعية، آية ثابتة في القرآن والسنة، ثابتة في القرآن، لا يوصيكم الله في أولادكم، فجاءنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر، فهذا حديث تعارض معها، ولكن يعمل بهما الاثنين. إنما اللي الشيخ ذكره ينتبه إليها، اللي هو نحن نرتب الأدلة، إذا اجتمعت هذه الأدلة وتنافى مدلولهم ولا يمكن الجمع، ولا يقال هذا يخصص هذا أو هذا ينسخ هذا، ولعل هذا يكون حاضرا في الكلام. قال رحمه الله: والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس. عندك نطق، وعندك النطق اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة والأدلة السمعية، والنطق على القياس. يعني يقدم، لأن القياس إذا خالف النطق يأتينا تعبير، العلماء يعبرون عنه بتعبير جميل قوي، يقول لك هو هنا فاسد الاعتبار، القياس ده اسمه فساد الاعتبار، ودي من قواضح القياس، وطبعا احنا لم نذكرها لأن باب صعب جدا وطويل، وهو لم يذكره المؤلف، ونجده في الكتب المطولة. يقول لك فساد الاعتبار، لا اعتبار له، لأنه خالف السامع، لأنه خالف القرآن والسنة. قال: والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي. هذه محتاجة إيه؟ نركز فيها برضه، وفيها شيء جميل وفيها ملكة فقهية. يقول لك إذا جاءك قياس جلي قدمه على القياس الخفي، ولعل الأخوة تكلمنا اليوم عن القياس الشبه يتضح هذا معه. مثلا عم الشيخ قرأ في الفقه إن هو العوراء لا يضحى بها، البهيمة العوراء، شاة عوراء، فهذه في الأضحية عم الشيخ لا يضحى بها. طيب هذه العوراء، طب عندنا عمياء، هل العمى عور وزيادة؟ فيكون قياس الأولى في معنى أن هي أولى بالحكم من العوراء، يبقى لا يضحى 100%، ولا نقول نقصها على الصحيحة؟ القياس الجلي هنا إيه والقياس الخفي؟ لو أحد يشاركني، القياس الجلي أنك تقيس العمياء على العوراء، ولا تقيسها على الصحيحة؟ العقل بقى هنا، صنعت العقل في المادة، يعني ما تجمدش الأصول، يعني إيه فكها. عندك الآن مسألة العمياء والعوراء، يقول الشيخ هنا رحمه الله: والقياس الجلي على الخفي، يعني على القياس الخفي. بعض الناس تقول لك احنا هنقيس العمياء على الصحيحة. طب يا عم الشيخ، أليس العمى هو عور وزيادة؟ هنقول في فرق بسيط. هو يقول لك لا ده في حاجة، إن البهيمة العمياء هي عمياء من أصلها، فالراعي بتاعها عارف ان هي عمياء، عارف ان هي عمياء، فقام قايل ايه، خلاص احنا دي عمياء، فانا هحط لها علفها وسقائها وطعامها وكل شيء ويحطه جنبها، فهي ستأكل وتسمن ولا تشغلها المنبهات حولها ولا تنظر يمنة ويسرى، وستأكل وفقط. فهذه العمياء من أصلها. فهذا قياس، لكنه قياس خفي. أنت دخلت وراء معنى بعيد بعيد في قعر الفكر ولا يخطر على بال أحد. والأولى كما يقول الإخوة جزاكم الله خير، اللي هو تقاس على العوراء. إن يعني العوراء، هم بيقولوا إن العوراء يعني إيه، تركيزها وبؤرة النظر عندها بتنحرف بقى، وما شايفة بجهة واحدة وبتاع، وهنا تبقى في إشكالية. وهذا المعنى لا، اللي إحنا نقول يعني دي يدلك على حاجة، أن الفقه فعلا ملكة، ملكة في النفس راسخة. فأنت تبص لهذا مرة وتبص لهذا. كان مثلا هذه، نختم بها هذه المسألة حتى لا نطيل. المذي مثلا، الفقهاء مثلا، أنت مثلا المذي، هل المذي الماء الذي ينزل عند الشهوة قبل نزول المني أو عند التفكير في الجماع، هل المذي يقاس على البول ولا يقاس على المني؟ لو على فرض مثلا إن المني طاهر، هو فيه خلاف طاهر وقول إنه نجس، هذا المذي الفقيه الآن هيقول، واحد يوم قايل أنا هقيسه على البول لأن مخرجه مخرج البول ولا يقول منه ولد، فيكون نجسا الماذي. واحد تاني يقول لا، هذا يأتي عند التفكير في الجماع وهو مقدمة المني، فيكون يأخذ حكم المني فيقول طاهر. فهذه هنا شوف، هذا قياس الشبه. أنت تقعد تقيس هذا وتقدم أيهما الجلي وأيهما الخفي، هل هو قياس على البول أم هو قياس على المني؟ فهنا تختلف الأنظار وتأتي المنن الربانية على ما اختصك الله عز وجل بالعلم. ويأتي قول الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قد يؤتى الإنسان علما وقد يؤتى أعلى منه فقها وفهما، وتكون عنده ملكة راسخة أكثر من ملكة فهم في حفظ الأدلة واستحضارها. ملكة الفهم، الفهم اللي هي الملكة الشخصية التي يهبك الله عز وجل إياها. قال رحمه الله، نقرأها مرة ثانية ثم نأتي إلى ما بعدها: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. قال: فإن وجد في النطق، النطق اللي هو إيه؟ أدلة السمع اللي هي القرآن والسنة. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، يعني ما ينقلك عن عدم الأصل اللي احنا قلناه، اللي هو حتى يرد الدليل الناقل العدم الأصلي، انت ما يجيبش عليك صوم رجب، المثال الذي نمثل به الآن. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل نغير، إذا تعارض الأصل مع النص، يبقى انت عندك نص ناقل عن الأصل فأنت تقدم النص، تقدمه. انت عندك الاصل ان انت لا يجب عليك صوم رجب، وجاء كدليل يقول لك مثلا في صوم رجب، يبقى خلاص صوم رجب، تمام. شوف يقول: فان وجد في النطق ما يغير الاصل، ما قالش بيحصل ايه بقى، يبقى نعمل به، يعمل بهذا النطق، انت مأمور بالعمل بالنطق بنصوص القرآن والسنة. قال: والا فيستصحب الحال، فيستصحب الحال. هيرجع بقى للمسألة الأولانية. طيب، وهذا الكلام حقيقة فيه إشكال، تأملها وننتقل إلى باب المفتي والمستفتي. يعني نرجع تاني في صفحة هنا 121، بيقول إيه: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. شوف، هو بيقول أنت تستصحب الحال إذا لم يوجد إيش؟ الدليل الشرعي. هذه هنا في الأول، ثم لما جاء في ترتيب الأدلة وعند تعارضها وتنافي مدلولهما واجتماعهما في موضع واحد، قال: النطق، وإلا النطق ما يغير الأصل. كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقول: فإن وجد في الدليل الشرعي، وهذه اكتبها عندك، الأولى أن يعبر رحمه الله، فإن وجد في الدليل الشرعي ما يغير الأصل، حتى لا يظن ظن أنك لو جاء قياس ينقلك عن الإباحة أو عن استصحاب الأصل أو العدم الأصلي أو براءة الذمة أنه لا يعمل به. لأن الشيخ قال إيه عم هنا؟ قال النطق. أرجو هل فهم هذا الكلام أو لا؟ الشيخ هنا قال إيه؟ فإن وجد في النطق ما يغير الأصل. طيب واحد يقول طيب إحنا عندنا منطوق وعندنا مفهوم، طيب إذا جاءت المفاهيم ناقلة عن الأصل أو إذا جاءت القياسات والقياس فيها صنعة عقل، إذا جاءت القياس وهو غير النطق وغير أدلة القرآن والسنة، فهل يعمل بالقياس الناقل عن هذا الأصل أو لا؟ هل فهم الكلام أو لا؟ لا أدري. هذا الكلام دندن عليه المرديني رحمه الله شمس الدين، ودندن عليه الخوارزمي. يقول مثلا لو جينا نقرأ النص نفيس له، يقول وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا اللي هو استصحاب الأصل، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده، يعني لم يجد حكم الله ورسوله في هذه المسألة بهذه الطرق الإجماع والقياس والنص، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. التردد في زواله، يعني أنت الأصل أنت متوضئ، أنت شكيت في زوال هذا الأصل هو الوضوء بالحدث، فالأصل إيه؟ بقاء الوضوء، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. لا يجوز استصحاب الحال، قد يفهم من هذه المسألة أنه لا يجوز استصحاب الحال إلا إذا عدم وجود النطق. وإيه؟ وطبعا الكلام الأولى أن يقال إذا إيه الدليل الشرعي، إذا عدم الدليل الشرعي. فإن وجد في الشيخ رحمه الله يقول عدها ثاني، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، يعني يقول إذا وجد من نصوص القرآن والسنة ما ينقلك عن الأصل. الأصل مثلا أن أنت لا يجب عليك صوم رجب، تمام، أنك لا يجب عليك أي شيء من الصيام، تمام. فإن وجد في الأصل ما يغير الأصل خلاص نعمل به، فجالك النص بيقول لك صوم رمضان وكذا وكذا، خلاص. طب ما جاش دليل بيقول لي يجب صيام رجب، خلاص نستصحب الحال اللي هو ايه يا عم الشيخ احمد، ان هو يستصحب الحال اللي هو عدم ورود شيء، ان انت لا يجب عليك اي صيام، لا يجب عليك اي حاجة. ان وجد في النطق ما ينقل عن هذا الاصل خلاص هنعمل به، وان لم يوجد فنستصحب الحال. أنا أقول قد كان الأولى بأبي المعالي أن يقول فإن وجد في الدليل، ولا يعبر بكلمة النطق، لأن النطق معناها السمع اللي هي الدليل القرآن والسنة، وإحنا عندنا حاجات تانية كتير ممكن تنقل عنها، عندنا القرآن والسنة والإجماع والقياس، وممكن تقول قول الصحابة، ممكن تقول أدلة كتير مختلف فيها، تمام. قد كان الأولى به أن يقول فإن وجد في الدليل الشرعي ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. ننتقل إلى المسألة الأخيرة، وهي الكلام الأخير اللي هو الباب الأخير، وهو الباب 15، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى في المفتي والمستفتي. فصل في شروط المفتي، شروط المفتي الذي هو ناقل عن حكم الله ورسوله. يقول رحمه الله ومن شرط المفتي أن يكون عالما، هو دخل مباشرة إلى حكم شرط المفتي، يعني من علامات المفتي، ويشترط في المفتي كذا، فإن عدم هذه الشروط فلا يكون مفتيا. قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه وحده أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في الاستنباط، في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ها هنا أمور الشيخ رحمه الله، أول وقفة مع الشيخ هنا، شوف تأمل الكلام كده بيقول إيه، ومن شرط المفتي، المفتي ده المفروض اللي هو عالم بالفقه وعالم بالأحكام الشرعية، أن يكون عالما بالفقه. أصلا هو يتكلم في شرط المجتهد أنه يكون عالم بالفقه، هو أصلا الفقه هذا إنما هو نتاج هو بيقول عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني أصولا وفروعا. طيب تعال بالأخير، الفروع هذه أصلا إنما هذه هي نتاج الفقه، فلا يشترط، لا يقال هذا، إنما هو أصلا صار مجتهدا يعني إيه بعد أن درس هذه الأحكام وأتقنها. والوقفة اللي بعد كده لما الشيخ رحمه الله قال إيه، أصلا أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعني أصلا دي لو تأملنا فيها ممكن نقول لها عدة معنى. المعنى الأول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني الأصل بمعنى الدليل، أن يكون هنا الأصل بمعنى، اكتبها كده، أن قد يراد بالأصل هنا بمعنى الدليل. مش إحنا بنقول الأصل حين يأتي معنى القاعدة المستمرة، وحين يأتي بمعنى الدليل، وحين يأتي بما يبنى عليه غيره. فيقول أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعني أدلة الأحكام وفروع هذه الأدلة وما يترتب عليها، أن يكون عالما بالنصوص المتعلقة بالأحكام. هذا المعنى الأول من كلام المؤلف رحمه الله، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني أصول الفقه، أصول قواعد الفقه. فيكون عبر بالأصول، يعني أصول القواعد الفقهية التي تندرج تحتها الفرع. يكون عالما أن اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، واستصحاب الأصل، ومش عارف إيه، والأدلة، والأمر بمقاصدها، والعسر يجلب اليسر، والمشقة تجلب التيسير. أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعني قواعد الفقه الإجمالية، وبقواعد الفقه التي يترتب عليها فروع. أو القول الثالث بقى، هذه ثلاث مسائل أو ثلاث معاني قد تندرج تحت قوله أصلا وفرعا، أن يكون عالما بالفقه، أي أصلا يعني بأصول الفقه. طب وهذه مشكلة برضو، أنت أن يكون عالما بالفقه أصلا يعني أصولا وفقها، يعني أنا بتحاشى عمال أقول مثلا أن قد يراد بالأصل الأدلة، وقد يراد به القواعد الفقهية، عشان نتحاشى المعنى الثالث هذا اللي أنا أحس أن فيه إشكالية. تأمل، هل أصول الفقه من الفقه؟ ليست من الفقه. فالشيخ يقول أن يكون عالما بالفقه أصلا، أن يكون عالما بالفقه، ويأتي البدل بقى، أصولا وفروعا، الفروع اللي هو الأحكام الفقهية، وأصولا اللي هي القواعد الأصولية. قواعد الأصول ليست من الفقه أصلا، هي قواعد إجمالية يستفاد منها الفقه ويستنبط منها الفقه. هذه العبارة كلها على بعضها أنا أحس أنها قلقة. قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. لو أنه قال من شرط المفتي أن يكون عالما بأصول الفقه وملما بالأدلة الأحكام ومعرفتها، قال خلافا ومذهبا أن يكون عارفا ما اختلف فيه الناس وما اتفق فيه الناس، أن يكون يعرف ما اجتمع فيه الناس، فإن معرفة محال الخلاف ومواطن الاتفاق هذا باب كبير من الفقه، ومعرفة الجمع والفرق، الأشياء التي تجتمع فيها الأشياء والأشياء التي تفترق فيها الأشياء. قال رحمه الله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في مذهب، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، تكون مستتم ذهنا ومادة علمية وقدرة ومعرفة، وعنده بصيرة بحال الناس، ويقدر ينزل الأحكام على الواقع، وعنده اطلاع بالواقع. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. هذه أهم بابين معرفة دي، لو واحد، وكثيرا ما كنت أسأل عن الملكة التي يحتاجها الإنسان في الأصول وفي الأحكام وفي الاجتهاد. طالب العلم يحتاج من اللغة احتياجا شديدا إلى مباحث النحو والمفردات، معاني المفردات. الأولى أن يتقن كتب النحو، أن يتقن كتابا أو كتابين أو ثلاثة، ويكون النحو عنده ملكة مستتمة، ويقرأ في كتب المفردات، كتب المعاجم، هذه التي تقوي ملكته، أن يكون حتى يعرف معاني الخطاب وينزل الكلام وحتى يحسن فهم الكلام. وأذكر أن الشاطبي رحمه الله في الموافقات قال أن من آلة المجتهد أنه يكون مستتما للغة حتى يكون كسيبويه والجرمي وغيرهم ومن أطرابهم أو يقاربهما، وهذا كلام فيه ما فيه. يقول رحمه الله: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال. معرفة الرجال اللي هي مين بقى؟ علم الحديث، أن يكون، لأنه يكون مجتهد فلا يسعه التقليد، أن يكون مجتهدا. وبعض العلماء قالوا يجوز تجزء الاجتهاد، ليس شرط أن يعرف الرجال ولا علم الحديث، قد يبني اجتهاده على أحكام، مثلا يقلد ابن حجر أو يقلد الشيخ الألباني في التخريج أو كذا. والإنسان كما كان ينصحنا مشايخنا لا يكون يقطع نفسه كده من علم الحديث، لا، اجعل الحديث معك لأنك ستحتاجه يوما ما. وأحيانا يكون تخريج الحديث محورا ومهما جدا في ترتيب الحكم، حتى تكون آلتك مستتمة لابد أن تجمع بين الأصول وعلم الحديث. قال: من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، يعني آيات الأحكام واختلف في عدها طبعا. وقال: والأخبار الواردة، يعني النصوص الواردة في الأحكام. قال رحمه الله في شروط المفتي، ومعذرة على الإطالة، إن شاء الله هذه كلها خلاص يعني بقيت شيء قليل. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون، لو أن المجلس طال نجتزئ ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني لو أحد. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. المستفتي، أنا الآن ذاهب إلى الفقيه أو المفتي أستفتيه، شرط الأول أن أكون من أهل التقليد. قال: فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم أن يقلد. شوف، يعني هل معنى كده أن العالم حرام عليه أنه يقلد؟ هو لا يتكلم عن المجتهد الذي، هذه نكتبها جنبها، هو لا يتكلم عن المجتهد الذي يبحث عن حكم المسألة ليعمل بها في خاصة نفسه، إنما يتكلم عن حكم المسألة التي سيفتي فيها، لابد أن يكون مقتنع بها ومجتهد وبحث في المسألة. فيقول رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم أن يقلد. العالم أو المجتهد في عمله الخاص يجوز له أن يقلد، والله يرى أن المسألة هذه قلبه لم يطمئن إليها، أو أنها تحتاج إلى ضبط، أو عنده الوقت ضيق، فيقلد أحدا من غيره، أو أن النازلة هذه ليست بأرضه وأنه جديدة عليه وقد نزلت عند آخرين وقد أفتى العلماء بحلها أو حرمتها، فهنا يقلد. قال رحمه الله: والتقليد، أصلا التقليد شوف هي من القلادة، يعني العقد الذي يوضع في العنق، وإبل مقلدة يعني موضوع لها علامات على صدرها. والتقليد قال: قبول قول القائل بلا حجة. شوف، قبول قول القائل بلا حجة، تحس إن المعنى فيه قلق. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لنا شيئا هل نقبله؟ هل يسمى تقليدا ولا اتباعا؟ اتباعا. ولذلك بعض الأصوليين يقول، والأولى، كثير من الأصوليين يقول هذا التعريف، قبول قول القائل بلا حجة ونحو جمع الجوامع وغيره قريب من هذا. وبعضهم يقول الصواب أن تقول اتباع من ليس قوله بحجة، اتباع من ليس قوله بحجة، لتخرج النبي عليه الصلاة والسلام. فإن استجابتك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس تقليدا إنما هو اتباع. قال رحمه الله: ومن شرط، خلاص، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، يعني لا بلا حجة يذكرها. فعلى هذا قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. شوف، هي هذا الاحتراز الذي قلته. قال: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فأنت تقبله، وهو العام يسأل العالم فيقول لك، وليس شرطا أن يذكر الدليل للعامي. قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. النبي عليه الصلاة والسلام هو عاوز يفرع على مسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد أو لا. الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في الأحكام، ولكن حتى وإن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو قال الله تعالى نصا عاما لا ينطق عن الهوى. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكان جبريل ينزل بالقرآن بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الوحي بكرة وعشيا ولا يخرج عنه صلى الله عليه وسلم، ولا حتى وإن اجتهد في أمر الدين فلا يسمى النبي عليه الصلاة والسلام مقلدا، ولا يسمى اتباع لقول النبي عليه الصلاة والسلام تقليدا، إنما هو اتباع. والأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في أحكام الدنيا كما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وحديث تأبير النخل وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد صلى الله عليه وسلم. وهنا ينتهي هذه المسألة وندخل في باب الاجتهاد. قال: وأما الاجتهاد، شوف الاجتهاد جهد في مشتقات بقى البذل والمشقة والتعب يجاهد. قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع، بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له. يعني هو مش بلوغ غرض فقط، لا، بلوغ الغرض المقصود من العمل من العلم ليحصل له شيء. يعني بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم. قال: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد، وهو ذكر كمال الآلة قبل ذلك، قال: فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران. خد بالك، وقال إيه؟ الأصول وليست الفروع، وليست الأصول، لأن عندها اجتهاد في الأصول واجتهاد في الفروع. وهيأتي المراد بالأصول إيه دلوقتي؟ قال: فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من يقول، يعني كأن هذه السنة المضطردة وكلام العلماء وهذا الذي يرجحه، ثم ذكر قولا آخر فقال: ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يبقى هنا ذكر مسألة، يعني هو قال الاجتهاد أن تبذل وسعك في بلوغ الحكم الشرعي، ثم ذكر فقال: كل مجتهد في الأصول مصيب، ولا كل مجتهد في الفروع مصيب. المسألة دي نركز عليها، وهي مسألة متشابكة جدا، وأظن إذا تخيلنا الخريطة بتاعتها ستتضح وستبسط لنا، وهتعرف يعني إيه يقول لك مثلا هذا من غلاة المصوبة وهذا من مقتصدة المصوبة، أو يقول لك هذا اجتهاد في العقليات المحضة وهذا اجتهاد في الفروع واجتهاد في الظنيات واجتهاد في القطعيات. المسألة هذه كلها بينها خيط دقيق، فركز ويفتح الله علينا وعليك. مسألة تصويب المجتهدين ركز فيها. تصويب المجتهدين، المجتهد ده هو هيجتهد في ايه؟ اما ان يجتهد في العقليات المحضة مثلا، العقليات المحضة اللي هي المسائل العقلية المحضة التي لا تفتقر الى سمع ولا الى نصوص شرعية، مثلا ان العالم حادث وان الله هو محدث العالم وان الله قديم والعالم حادث مثلا كما يقول المتكلمون. الاجتهاد في العقليات المحضة، هل المصيب فيها واحد ولا كلهم؟ يعني هل كل واحد يجتهد في هذه الأمور؟ احنا بنتكلم عن مسألة تصويب المجتهدين. في بعض الناس قالت ان كل مجتهد مصيب. طب يا عم الشيخ، هل هو بتتكلم عن مسألة الاجتهاد في العقليات ولا المجتهد في الظنيات ولا في القطعيات ولا المجتهد في الفروع ولا ما هي وجهتك؟ فهنقول هذه كلها بين خيط بسيط ييسر هذه المسألة. الاجتهاد إما أن يكون الصنف الأول، الاجتهاد إما أن يكون في العقليات المحضة. العقليات المحضة مثلا لا تفتقر إلى سمع ولا تفتقر إلى نصوص شرعية كإدراك عقلك أن العالم حادث وأن الله عز وجل هو محدث هذا العالم وأنه أقدم من هذا العالم. فهذا اجتهاد في العقليات المحضة. السؤال: هل المصيب في العقليات المحضة هذا يكون، هل المجتهد فيها مصيب؟ لا، قولا واحدا بالاتفاق. يبقى العقليات المحضة، إما نقول كده، إما أن يكون اجتهاد في العقليات المحضة فهذا المصيب فيه واحد والحق واحد فقط ولا يتعدد. طيب، الاجتهاد قد يأتي في مسائل أصول الدين، وهي التي عناها الجويني رحمه الله بقوله: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. الاجتهاد في أصول الدين اللي هي المسائل الاعتقادية التي ورد النقل بها، إثبات صفة السمع، إثبات أي حاجة وردت في الأصول الكلامية، وردت في النصوص القرآن والسنة مما تدل على أصول الدين، الإيمان بالملائكة، كل ما ورد في أمور الاعتقاد أو الأمور الكلامية التي يتكلم فيها في علم الكلام. فهذا الاجتهاد في أصول الدين اللي هي المسائل الاعتقادية التي ورد فيها النص، فالحق واحد والمخطئ فيها آثم، المصيب واحد والحق واحد والمخطئ فيها آثم. خد بالك، بعض المعتزلة مثلا بشر المريسي أو غيره قالوا إن إيه، أو خالد العنبري رحمه الله كان زل في هذه المسألة وقيل أنه تراجع، وهو رجل فاضل ما أظن من رواة مسلم، كان زلوا في هذه المسألة، فلا، الحق فيها واحد في الأمور العقدية، الحق فيها واحد، والمجتهد فيها قد يصيب وقد يخطئ، والمخطئ فيها آس. المسائل الأولى اللي هي الاجتهاد في العقليات، المصيب واحد والباقي خطأ، هذا بالاتفاق. الاجتهاد في أصول الدين، الحق فيها واحد والمصيب واحد والمخطئ فيها آثم. طيب، الاجتهاد قد يأتي في حاجة ثالثة بقى. الغزالي لما جه يتكلم الحتة ديت، لأنها خد بالك مشكلة جدا في كتب الأصول، متداخلة بشكل كبير جدا، قال أن يلحق العقليات المحضة بأصول الدين، كأننا تكلمنا عن اللي هي العقليات، سواء كانت عقليات محضة أو عقليات كلامية أو عقدية، تمام؟ قال يبقى هنا نجيب بقى القسم الثاني، وهو الاجتهاد في الفقهيات، اللي هي مثلا الصلاة، الكلام في ترتيب الوضوء مثلا، البسملة في الوضوء، مسألة هل الصلاة فرض، يجب على المسلم الصلاة صلوات الخمس ولا لا يجب. طيب، ده في فرق ما بين البسملة في الوضوء ومسألة فرض الصلوات الخمس، ده دي صعبة قوي والتانية يسيرة شوي. هنقول الاجتهاد في الفقهيات ينقسم إلى فقهيات ضرورية قطعية تعلم ضرورتها من الملة بالضرورة والمخالف فيها لا يحل خلافه والمصيب فيها واحد، وهناك هناك اجتهاد في الفقهيات غير الضرورية الظنية كالترتيب في الوضوء. فهذه هنقول قولا واحدا لا إثم فيها ولا يبقى الخلاف في الحتة ده هي بس. كل اللي فات ده المصيب فيها واحد ولم يخالف إلا بعض الضلال والمنحرفين. اجتهاد في العقليات المحضة المصيب واحد، اجتهاد في أصول الدين المصيب واحد، الاجتهاد في الفقهيات الضرورية القطعية المصيب فيها واحد والباقي كله خطأ، انتبه. ولم يحدث الخلاف إلا في هذه المسألة بقى، الخلاف اللي هو المعتبر شوي، المسائل الفقهية غير الضرورية الظنية، الترتيب في الوضوء، حكم الموالاة، البسملة في الوضوء، هل المصيب واحد ولا كل قول تقوله صح؟ هذه بقى مسألة. نتصور احنا فين في اي نقطة من مسائل الخلاف. الترتيب في الوضوء لا إثم فيها على المخطئ، متى؟ إذا استوفى شروط الاجتهاد، إذا استوفى شروط الاجتهاد وكانت عنده الملكة، فهذا نقول له إيه؟ نقول له المجتهد ها هنا كل مجتهد مصيب. مصيب مش معناها ان هو ان الصواب يتعدد، لا، انت اصبت في ظنك وعملت به فقولك صحيح عند وجهة نظرك، وان شاء الله تثاب على اجتهادك، اما ان تثاب باجرين او تثاب باجر واحد. وناس تانية قالت ان كل مجتهد، احنا قلنا لا اثم فيه اذا استوفى الاجتهاد. طيب الناس ده هي اختلفت بقى، خد بالك، لان احنا هنأتي لمسألة المصوبة والمخطئة والمقتصدة والحاجات دي. يعني احنا قلنا الاجتهاد في الفقهيات غير الضرورية دي لا اثم فيها على المخطئ اذا استوفى اجتهاده، وهذا اختلف فيه العلماء. بعضهم قال، هيأتي السؤال بقى، هل المجتهد في الفقهيات غير الضرورية كمسألة البسملة في الوضوء، هل المصيب واحد والحق عند الله واحد، ولا الحق عند الله يتعدد؟ فيها أقوال. القول الأول أن المصيب واحد والحق واحد عند الله، وما عداه خطأ، ولكن قد يثاب الإنسان أجرا وقد يصاب أجرين. القول الثاني، قالوا كل مجتهد في الظنيات مصيب، وانقسموا بقى، بعضهم اقتصد وقال الحق واحد، ولكن الحق واحد بس كله مصيب، ودي برضه فيها مشكلة، ازاي يكون الحق واحد بس وانت مصيب وده مصيب وده مصيب؟ هو يا اما ده يا اما ده. طيب، وده نسب لبعض الحنفية ابو يوسف، ونسب لابي حنيفة، ونسب للشافعي. طيب ده قول الاول اللي هو نسميهم مقتصدة المصوبة، يعني اللي بتصوب كل مجتهد في الظنيات. في ناس تانية غلباء زي مين؟ النقل عن الأشعري وبكر الباقلاني والغزالي وغيره، فقالوا كل مجتهد مصيب والحق يتعدد، وهذا أيضا نقل عن المعتزلة، إن الحق يتعدد، يعني يبقى الحق حقوق، تمام؟ يبقى في قول إن الحق واحد وكل مجتهد مصيب، هؤلاء مقتصدة. وبعضهم قال لا، كل مجتهد مصيب والحق يتعدد، ده المسألة واحدة كله صح، وهذا فيه إشكالية كبيرة جدا. الأولاني خالص أن المصيب واحد والحق عند الله واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وإذا حاصرت، شفت أمل النبي عليه السلام كده، شوف نصوص النبي عليه السلام، ولما كان إذا أرسل سرية أو أحد الصحابة قال وإذا حاصرت أهل حصن فأنزلوك إلى إيه؟ إذا حصرت فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أهو حكم الله أو لا، أو أنك لا تدري هل أصبت حكم الله أو لا. هذا يستفاد منه إيش؟ يستفاد من أنت أصلا أن حكم الله قد تدركه وقد تخطئه، وليس الحق يتعدد، الحق هو واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إنكم تختصمون لدي، كلنا يعرف هذا، تختصمون لدي، وإنه قد يكون بعضكم ألحن من بعض، فمن قضيت له قضاء ليستقطع به حق أخيه فإنما أقتطع له جزءا من نار جهنم، فليقبله أو ليترك. معنى الحديث، يبقى إحنا، أنت قعدت تلحن وقعدت تظبط الكلام والتاني عيي في إبانة الحجة فأنت فزت، فالنبي عليه السلام ما أنزلكش على حكم الله، إنما، والنبي عليه السلام في حديث بني قريظة قال إيه؟ أصبت حكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله، يعني أن حكم الله ورسوله قد يصاب وقد يخطأ وقد تأتي بحكم آخر مختلف. إذا اجتهد الحاكم، وده الحديث اللي ذكره حتى الجويني، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يبقى أنت قد تصيب حكم الله، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا عليه جماهير الأئمة والأئمة الأربعة وكثير من الأشاعرة وأهل السنة والجماعة. وتأمل الله عز وجل، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، هذا سليمان اختص بإصابة الحكم بينما أخطأ من؟ أبوه عليه السلام، داود عليه السلام. طيب، إن هم التانيين اللي قالوا إن كل واحد مصيب وإن الحق يتعدد، قال لك أصل بص، انت ربنا كلفنا بالاجتهاد، فمش معقول كلفنا وبعدين يحول بيننا وبين الصواب في الاجتهاد، وهذا الكلام خطأ. يعني قالوا ان لابد لا يمكن الوصول للاجتهاد الا ان يكون الحق متعدد ونقبله. لا يا حبيبي، انت مكلف بالاجتهاد، قد تصيبه وقد تخطئه. اعلموا يا دعاة الاسلام، هذا بقى نداء لجماهير الناس، القول بان كل مجتهد مصيب، وان الحق قد يتعدد لان الحق واحد، وان كل مجتهد مصيب، هذا القول تشريع للإباحية، هذا فتح لباب الزندقة، هذا فتح لباب الكفر بالله عز وجل، وتشريع للإباحية واتباع الهوى. الله عز وجل أنزل الشريعة لتتبع، والحق واحد، والإنسان يجب عليه أن يتحرى ليصل إلى الحق. هذا القول يسفسط لك، هذا العلماء يقولون عن هذا القول بدايته سفسطة، أن أنت إزاي تكون هذا الشيء صواب، أن يقول الربا حلال وغيرك يقول الربا حرام، كيف تقول أن كل مجتهد مصيب في هاتين المسألتين؟ وهذا القول خلاف هذا القول، هذا القول مختلف عن هذا القول تماما، فهذه سفسطة، وآخر هذا الأمر إلى زندقة، أن كل إنسان يعبد بقى، كل واحد له إله يعبده، كل واحد يعبد ما يريد. يا عبد الله، الله عز وجل أنزل الدين ليتبع وأمرك بالتحري، وإذا سمعت عن مفتي من المفتين يتبع الهوى، أو أنه يحكم لإرضاء إنسان من الناس أو حاكم عليه، أو لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، فيجب عليك أن تكون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وهذا الحديث ليه كتاب فيه، نشرته في 2015، اسمه استفتاء القلب ضوابطه وأثره في الأحكام، وذكرت فيه ضوابط. فإذا بان لك أن المفتي إنما يفتي بهوى، أو أن المفتي ماشي على قاعدة أن كل مجتهد مصيب والحق يتعدد، فهذا فر منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وهو حديث حسن، بل في رواية وأظنها ضعيفة: وإن أفتاك المفتون. وإن أفتك المفتون، مش المفتون بقى، المفتون هذا الذي فتن بدنياه، أو يخاف على كرسيه، أو يخاف على منصب أو على منبره، ويفتي بغير ما أنزل الله، فهذا فر منه، وأعمل ضميرك وأعمل الوازع الإيماني، واتبع ما أنزل الله عز وجل عليك، وسل الثقة، سل طلاب العلم الثقات، سل المفتي الثقة الذي تعلم أنه يتحرى حكم الله ورسوله، أنه يخاف الله عز وجل، لا أن يكون جامعا للمعلومات، حافظا للمعلومات، وليس ورعا في الوصول إلى حكم الله، أو يكون عنده هوى، أو يكون عنده زيغ، أو يظن أن كل قول قيل في الفقه فهو صحيح، وهذا كما يفعل الهلالي وغيره، يظن أن كل قول موجود، كل اجتهاد قاله إنسان يفتي به، وقد كان له كتاب في الشذوذات وعن النكات والشذوذات المنثورة في كتب الفقه، فصار يفتي بها. فيا عبد الله، اعلم أن دين الله ليس بالهوى، ولا تتبعوا الهوى. فنرجع إلى الإمام الجويني رحمه الله، قال: ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأنك لو قلت كل مجتهد في أصول الدين اللي احنا قلناها، الاجتهاد في أصول الدين أو في العقليات المحضة، هذا يؤدي إلى تصويب قول الملاحدة في نفي صفات الله وفي نفي وجود الله عز وجل، وتصويب قول الكفار بإنكار التوحيد، وقول المجوس بوجود إلهين بالنور والظلمة، وتصويب قول النصارى بأن فيما خالفوا فيه أهل الإسلام من قولهم أن الله ثالث الثلاثة، أو أن المسيح هو الله أو ابن الله، قال أو أن عيسى ابن الله. قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد، يعني الدليل على القول الذي رجحناه أن المصيبة واحد، وأن الحق واحد، وأن الإنسان قد يدركه، قد يصيبه، وقد يخطئه، هذا بالإضافة إلى الأدلة التي ذكرناها. قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. قال رحمه الله: وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. وإلى هنا نطوي هذه الصفحة المباركة من هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو متن الورقات في أصول الفقه. سائلا الله عز وجل أن ينفعنا، وأن ينفع به ملقيه، وأن ينفع به مؤلفه في قبره، وأن ينفع المستمعين، وأن يجعله زادا إلى يوم القدوم على الله عز وجل، وأن يجعله من العلم النافع. وهذا الكتاب إن شاء الله تعالى يؤمل لمن ذاكره وتوصل به إلى كتب أعلى منه، أن يفهم أو أن يشم شيئا من رائحة الفقه أو علم الأصول، وهذه المباحث الأصولية العميقة التي تجدها في 10 مجلدات 15 مجلد إنما هي نواتها هذا الكتاب. فمن أتقن هذا الكتاب إن شاء الله تعالى قد يفهم شيئا من الأصول، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الفهم في الدين، وأن يبلغنا مراتب المجتهدين، وأن ينفع بنا كما نفع بالأئمة السابقين. وقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.